فرتت يا علي ما لقيت يا حنان كون قلي وين غيبتك كل ما فيني يقول لو رأيتك احتاجنا في كل لحظة وتحينا كل غمضة احتاجنا في كل لحظة وتخيلنا في كل غمضة حالتي ما ظنت رضا يا حنان الكون بي يا حنان الكون بي الجرح في جوفي دفيني أبيك يمي تحتويني الجرح في جوفي دفيني أبيك يمي تحتويني عوضني في باقي سنيني يا حنان الكون بي يا حنان الكون بي يا حنان الكون